الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في النقطة الثانية وهي في دلالة المادة مادة الأمر وصيغته على الوجود. اتفق الأصوليون تقريبا على استفادة الوجود من مادة الأمر وصيغته، وبعد هذا الاتفاق اختلفوا في وجه تخريج هذه الدلالة. فما هو الوجه في دلالة المادة والصيغة على الوجود؟ وقد جرت عادة الأصوليين على طرز البحث على طرز بحث المادة عن الصيغة، فيتكلمون أولا في المادة وبعد ذلك يتكلمون في الصيغة. إلا أن نرجع دمج البحثين في مبحث واحد، لأن النقاط بين البحثين مشتركة غالبا، مضافا إلى أن الاطلاع على نقاط الفرق يصير أوضح. مقصود نقاط الفرق بين البحثين، وفي تقرير دلالة الصيغة والمادة على الوجود يوجد أربعة مسائل. الأول استفادة الوجود من بعض الآيات والروايات، الثاني استفادة الوجود من الوضع، الثالث استفادة الوجود من الأطلاق ومقدمات الحكم، الرابع استفادة الوجود من حكم العاقل، نتكلم أولا في المسلك الأول وهو استفادة الوجود من بعض الآيات والروايات. وترى الآخر في الكفاية. أن مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصواب وغير ذلك من آيات يدل ان مثل قوله تعالى يدل على الوجوه على ان الامر يدل على الوجوب على طلب الوجوب بتقريب أن إثبات الحذر والذم على مخالفة الأمر دليل على دلالة الأمر على الوجوب إذ لو لم يدل عليه فلماذا ثم إبليس بمجرد تركه بمجرد مخالفته الأمر وقيل له ما منعك أن تسجد ولماذا أثبت الحذر بمجرد مخالفة الأمر في قوله فليحذر الذين إذن الأمر يدل على الوجوب بمقتضى هذه الآيات والرسل والعاقل الخراساني قدس الله روحه الشريفة وإن تمسك بهذه الآيات والروايات في خصوص الناس يعني بإثبات أن كلمة الأمر تدل على الوجوب تمسك بهذه الآيات ولكن هذه الآيات والروايات يمكن تحليلها للمادة والصيغة معا فإن كلمة الأمر الواردة فيها لا يراد بها خصوص كلمة الأمر وإنما يراد بها كل ما يصدق عليه عنوان الأمر سواء كان بلسان مو رسد الغوث هاي دول ثاني اغتسل كلاهما امره وتكمله الايه في سرنا الروايه فتخصيص هذه الايات والروايات من قبل الاخر بخصوص ماده الامر حيث ذكرها في بحث الماده دون بحث الصيغه لا والسلام هذا ويمكن التأمل في الاستدلال بهذه الآيات من ناحيتين الأولى أن هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة أي أن كلمة الأمر في هذه الآيات والروايات أتمنى استعملت في الطلب الوجوبي لكن من قال ان هذا من باب وضع الامر للطلب الوجودي بل لعل ذلك استعمال مجازي الناقة الثانية النحو الثاني إن التمسك بالآيات والروايات يدخل تحت كبرى التمسك بإطالة عدم التخطيط لإثبات التخطيط وهو باطل ولتوضيح ذلك نوضح أولا المقصود من هذا العبارة التمسك بإطالة عدم التخطيط لإثبات التخطيط هذا شيء مهم يطلع الطالب عليه ثم بعد ذلك يوضح كيفية تطبيق هذه القاعدة على مقامنا أما بالنسبة إلى توضيح أصل القاعدة نضرب مثال لن لها لو قال المولى أكرم العلماء وقال بعد ذلك لا تكرم زيدا وتتكنا في أن حكم المولى في عدم إكرام زيد قال هو لأنه ليس بعالم حتى يكون خروج عن العام. لماذا؟ للتفسخ، او لانه عالم ومع ذلك حكم عليه بعدم الاكرام. لمثل من النطاق يقول انه فاسق او او او او فيكون خارجا حينئذ من الان التصريح. إذا الأمر يدور. إذا نحن نعلم 100% بخروج زيد من حكم العام، ولكن تردد الأمر بين أن يكون خروجه خروجا تخصصيا أو تخصيصيا. وقد يتمسك بإصالة عدم التخصيص، حيث أن من الأصول المسلمة بين أهل اللسان هي إطالة عدم التخصيص. وإذا جرت إطالة عدم التخصيص يثبت بذلك التفخص، يعني أن خروج زيد من العام من جهة أنه ليس بعالم اصلا. يستمر وانت فرياد ان كان خروج تخصيص او تخصص، يستمر وانت ان كان خروج تخصيص او تخصص في اشياء استمر هنا انه اذا قلنا بصحه التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، سوف يثبت أن زيدا جاهلا وليس بعالم، فتترتب عليه حينئذ أحكام الجاهل وغير العالم. إن كانت هناك أحكام أخرى غير مسألة الإكرام، غير مسألة عدم الإكرام، إن كان هناك آثار أخرى حينئذ ماذا؟ تترتب لكل لا يدرك حجه، لا يسأل عن مسأله، لا يصلب، لا لا هو أي بعد. والمعروف بين الأصوليين أنه لا يجوز التمسك بإطالة عدم التخصيص لإثبات التخصيص، وذلك للحصول في المقتضي، فإن مستند بطالة عدم التخصيص هو سيرة العقلاء وأهل اللسان، ولا بدل بأن أهل اللسان والعقلاء يتمسكون بإثبات التخصص بإطالة حضرة الله، لا نفس البداية ويبقينا عدم الجهد في رفع اللسان دليل لفي يقدمه في القدر الشيخ، وإنما يتمسك أهل اللسان والعقلاء بإطالة عدم التحقيق فيما إذا دار الأمر بين التحقيق وعدم التحقيق، لما إذا دار الأمر بين التحقيق والتقصير. ومثلا لو قال المولى عشر العلماء وستة خروج زيد العالم، زيد العالم زيد العالم مقيد العالم، ستة خروجه من حكم العام وعدم خروجه، لا نعلم أن المولى يريد إكرام زيد العالم أو لا يريد، قارب من العام هذا قارب، هذا يكفي أصل خروجه من حكم العام وعدم خروجه من حكم العام. هنا صحيح العقلاء أهل اللسان يتمسكون بإطالة الدين بإطالة عدم التخصيص، يعني لإثبات أن زيد يجب إكرام، وأما إذا علم بخروج زيد جزما من حكم العام ولكن لا يعلم أن خروجه في التحقيق أو في التقصير، فرق هذا الحال عن الحال السابق ماذا؟ الناس تكفي أصل خروجه عليه من حكم، أما هنا علم بخروج جزما ولكن لا يدرى انه تخصيص ام تخصص، فلا يتمسك العقلاء واهل اللسان باحصال عدم التخصيص لاثبات، ولعل النسخ صار من باب فائده ابينه، لعل النسخ اذا اريد الراجع للتقلق على نقاط السيره العقد مو بس مهم، اما النسخ ما لعل النسخ لعل أن العقلاء في الحالة الأولى أي ما إذا شك في خروج زيد وعدم خروجه من حكم العام يكون المراد عندهم مسكوت، مراد المولى يكون عندهم مسكوت، حيث يشك أن مراد المولى هو إكرام، هو يجيب إكرام كل حال بما في ذلك شيء أو ما عدا شيء، فأصل المراد عندهم مردد غير معلوم غير واضح، فلتشكيك المراد يسلكون طريق إطالة عدم بينما في الحالة الثانية المراد عندهم واضح لا شك له في المراد، حيث يعلم 100% أن زيدا خارج من فضله ولا يجوز شك من هذه الناحية موجود، وبعد اتباع المراد لا فائدة ولا حاجة إلى إعمال أصلا من الأصول مثل إطاعة بالفعل، المراد هذا العقلاء يتمسكون بالأصول اللفظية لتشخيص المراد عما بعد أن كان المراد مشخصا فلا معنى لأعمال الأعمال. الآن اتضح عندنا المقصود من التمسك بإطالة عدم التصحيح لإثبات التصحيح، واتضحت النقطة في وجه عدم حجية هذا الأمر. بعد هذا أأتي وأبين كيف التمسك بالآيات والروايات هو من هذا الباب، من هذا الباب. لتوضيحه نقول بأن الآيات الكريمة عقب الرواية لا يراد من كلمة الأمر فيها ما يعم الطلب الاستحباب، بل يزمن يراد فقط وفقط الطلب الوجوب. بقرينة إثبات الحذر والذم على مخالفه، إذن المراد معلوم، إذن المراد معلوم. يعلم أن المراد من كلمة الأمر حتما هو الطلب الوجوبي فقط دون الطلب الاستحباب، ولكن لا يعلم هل أن ذلك، هل أن إرادة، هل أن عدم إرادة الطلب الاستحبابي لأجل أنه ليس بأمر ولم توضع له كلمة الأمر حتى يلزم من ذلك ماذا أتقفل؟ يلزم أن يكون عدم شمول الآيات للطلب الاستحباب تفصل، أو أن عدم شمول الآيات للطلب الاستحبابي لا لأجل أن كلمة الأمر لم توضع للطلب الاستحبابي، بل لأجل أن المولى يريد من الطلب الآن في هذه الآيات والروايات خصوص الطلب الوجودي، وإن كانت كلمة الأمر تعم الطلب الاستحبابي، لكن هو يريد خصوص الطلب الوجودي. بناء على هذا يكون خروج الطلب الاستحبابي خروجا تصحيحيا. إذن المراد معلوم، أصرح المراد من كلمة الأمر معلوم وهو خصوص الطلب الوجودي ولا يعم الاستحبابية، ولكن لا يعم أن عدم شمول كلمة الأمر في الآيات والروايات للطلب الاستحبابي لأجل أنه ليس بأمر أصلا حتى يكون ذلك تخصصا، أو لا هو أمر ولكن المولى لا يريده حتى يكون خروج ماذا بالتخصيص، والآخر بالخرافة والاستدلال مبني على كتاب الآية في الرواية من قبل الآخر وغير الآخر لإثبات تمسك الآيات لإثبات دلالة الأمر على الوجود في الوقت على إعمال إصالة عدم التصحيح لإثبات التخصص، فإنه لو جرت هذه القاعدة سوف يثبت أن فروض الطلب الوجوبي فروض ماذا؟ تخصص. ببركة إطالة عدم التخصيص يثبت التخصص. يعني فروض الطلب الاستحباب تخصص. يعني شنو فروض التخصص؟ يعني من أجل أن كلمة الأمر أصلا هي لا تطلق عليه، ليست موضوع له، لذلك يثبت المطلوب. بناء على قبول إطالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، كذلك من شأنه ببركة إطالة عدم التخصيص، عدم تخصيص كلمة الأمر، يلزم أن يكون خروج الطلب الاستحبابي خروجا تخصصيا، ومعناه على أن كلمة الأمر لا تطلق ولم توضع لطلب الاستحباب، وبذلك يثبت المطلوب. ولكن الآخرون قدس الله روحه الشريف لا يقصد هذا القاعدة. في الكفاية بينا في الجزء الأول فيما يأخذ الحافظ الفرق أنه لا يصح التمسك بإطالة عدم التخصيص لإثبات التخصص عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. إذا الاستدلال يكون ساقطا من هذه الناحية كما هو ساقط من الناحية أولى. هذا المقدار الكافي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.